أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في هدية القهر، ذكرنا أنه لا إشكال في ذلك، لأن المولى يمكنه أن يحتج على عبده بمخالفته لقطعه فيما إذا وافق الواقع وكان حكم المولى واصلا للمكلف، كما يمكن أن يحتج العبد على مولاه فيما إذا وافق قطعه وكان مخالفا للواقع فيكون معذرا له في مرحلة الامتثال. إنما الإشكال في أن هذه الهدية هل هي مجعولة لبناء العقلاء على ذلك، لأن الشارع بما هو رئيس العقلاء قد أمضى هذا البناء، أو أنه بحكم العقل بمعنى أن العقل يبعث المكلف نحو متابعة القاطع ويذكره عن مخالفته، أو لا هذا ولا ذاك، بل هو أمر تكويني يدركه العقل وهو أمر واقعي، ومن لوازم القطع نفسه كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. أما الوجه الأول فقد تقدم الكلام فيه، وأما الوجه الثاني فيرده أن العقل ليس له بعث وزجر أبدا، الحكم إنما هو من غير العقل، إما من الشارع أو من العقلاء، وأما العقل فهو مدرك فقط، القوة العاقلة فعليتها بفعلية العقل وبفعلية الإدراك، كما هو الحال في جميع القوى، القوة الباصرة فعليتها بالبصر، القوة السامعة فعليتها بالسامع، وهكذا سائر القوى الظاهرية والباطنية، القوة العاقلة شأنها الإدراك، يعني فيه قوة العقل وقوة الإدراك، ويكون بالإدراك الفعلي يخرج من القوة إلى الفعلية فيكون مدركا بالفعل. وأما البعث والزجر فهما خارجان عن وظيفة العقل بما هو عقلون، العقل بما هو عقلون ليس من شأنه إلا الإدراك، وليس له البعث نحو شيء أو الزجر نحو شيء. نعم، ربما نرى أن الإنسان يتحرك إلى بعض الأمور كما أنه يفر عن بعض الأمور وينزجر، وهذا أجنبي عن العقل، هذا ينشأ من حب الذات الذي هو ضروري لكل مدركين إنسانا كان أم غير إنسان. الحيوان إذا كذلك إذا أدرك ضررا يفر من الضرر، إذا أدرك نهوا نفعا يتحرك نحو النافع بأي وجه من الوجود. كذلك الإنسان، الإنسان أيضا في هذه الجهة يشترك مع سائر الحيوانات، إذا أدرك شيئا ينفعه لا محالة يتحرك نحوه ويحصل ذلك لمصلحة نفسه، إذا رأى شيئا يضره لا محال يفر عن ذلك الشيء، وهذا ينشأ من حب النفس ومن حب الذات، أجنبي عن القوة العاقلة، بل الإدراك الحيواني كاف في ذلك ولا يتوقف على العقل. إذن لا يمكن أن يقال إن الهدية مجعولة للعقل، يعني العقل جعل ذلك وهو لم يكن، مع قسم النظر عن جعله، والذي جعل الحجية للقاس فحكم بالانبعاث نحوه، يعني على صدقه اسباب الانزجار عن مخالفته، ليس هذا من شأن العقل. البعث والزاجل امران خارجان عن توق العقل وعن دائرة طاقته وقدرته، هذا امر اخر. اذا انحسر الامر في الامر الثالث الذي اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وان هذا امر تكويني ذاتي للقاتل، لا بمعنى انه مقدم له، يعني من لوازم ذاته الذاتي. بله في كتاب البرهان، لا الذاتي في كتاب الكليات، لا بمعنى انه جنس او فصل، بل بمعنى انه لازم لا ينفك عنه. وهذا امر متحقق في الخارج، يعني من الامور الواقعيه التي يدركها العقل، والخارج ظرف لنفسه لا لوجوده، كما ذكرنا ذلك غير مرتين. قلنا الامور الخارجيه والامور الحقيقيه اوسع من الامور الموجوده، قد يكون الشيء له واقع ومع ذلك لا وجود له. وهذا كالاعدام، حقيقه بحسب الواقع يقال زيد معدوم، وهذا الادم له واقع، يعني العقل يدرك هذا لا بفرض فارضين، الواقع في قبال فرض الفارض. فارضا نفرض ان الاسد شاطئ قابل للفرض، ونفرض ان الشاطئ اسد قابل للفرض، الا انه لا واقع له غير عالم الفرض، ما قطع النظر عن الفرض لا واقع له. الشاطئ شاطئ والاسد اسد، الماء ماء والنار نار، ولكن يمكن أن نفرز النار ماء، ويمكن أن نفرز الماء نارا، الفرز أمر سهل. على المثل المعروف فرز المحال ليس بمحال، نفرز أن اجتماع النقيضين موجود قابل للفرز، والواقع في قبال هذا، يعني مع قطع النظر عن فرز أي فارزين هذا له واقع، لا بمعنى انه موجود. ليس كل ما له واقع موجودا، الادم والمعدوم غير قابل للوجود. لا يمكن ان يقال ان عدم زيد موجود، هذا غلط، العدم غير قابل للوجود، ولكن هذا العدم له واقع، العقل يدرك، بحيث لو أخبرنا أن هذا العدم كانت القضية صادقة، لا أن القضية كاذبة. لو قلنا إن زيدا معدوم، هذه القضية قضية صادقة، وهذا معنى الواقع ومعنى نفس الأمر، يعني لا يدور مدار الفرض. وكذلك باب الاستهالة والإمكان، إذا قلنا بأن الماهية الفلانية ممكنة، ليس معناه أن الإمكان موجود في الخارج، الإمكان غير قابل للوجود، بل المراد أن هذا له واقع، والقضية ليست بكاذبة، حقيقة هذا أمر ممكن. جبل من ذهب امر ممكن لئن لم يوجد في الخارج. وكذا اذا قلنا ان استماع النقيضين مستحيل، ليس معناه ان الاستهالة موجودة في الخارج. كيف يمكن ان يكون الاستهالة موجودة في الخارج مع ان موضوع هذه الاستهالة وهو اجتماع النقيضين يستحيل ان يتحقق في الخارج، بل معناه أن هذه القضية صادقة، وأن هذه القضية لها واقع تطابقه، و هازا معنی صدق و الکیز و کذالک الحال فی الملازمات لو کان کذا لکان کذا لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا هذه القضیه صادقتون لأن الملازمة متحققة مثل خارج بهذا المعنى لا أنها موجودة بمعنى أن لها واقع. قلنا إن هذه الأمور الواقع ظرف لنفسها لا لوجودها وإلا فهي غير قابلة للوجود. الحجية من هذا القبيل العقل يدرك أن المولى إذا حكم بحكمه ورسل هذا الحكم إلى العبد إلى من يجب عليه إطاعة المولى وهو كان قاطعا بحكم المولى لو خالف قطعه يصح للمولى أن يعاقبه على مخالفة قطعه. هذا معنى الحجية. العقل يدرك هذا أن المولى إذا عاقبه لم يكن هذا العقاب على خلاف حكمته أو على خلاف صفة أخرى من صفات الكمال. للمولى الكامل الحكيم عقاب عبده بمخالفة قطعه، كما أنه لو انعكس الأمر فرضنا أن العبد وافق قطعه وعمل على صدق قطعه ومن باب الصدف والاتفاق صادف أن القطع كان مخالفا للواقع ليس للمولى أن يعاقبه، ولا يصح على المولى الحكيم أن يعاقب مثل هذا الأب. وهذا معنى التعزيز. هذا أمر واقعي، صحة العقاب وعدم صحة العقاب أمر واقعي يدركه العقل، فيصح أن يقال إن الحجية من الأمور الواقعية ومن لوازم القطع تكوينا. إذا حصل القطع في الخارج لازم تكوين هذا المعنى أنه في فرض المصادفة يصح عقابه، وفي فرض المخالفة إذا وافق العبد قطعه لا يصح عقابه. ولو فرضنا أنه كان بحسب الحكم الواقعي لم يكن الأمر كما قطع العبد. وهذا معنى الحجية، يعني احتجاج صحته احتجاج المولى على العبد وصحة احتجاج العبد على المولى. هذا أمر واقعي يدرك العبد، لكن لا بمعنى أن الواقع ظرف لوجوده، بل بمعنى أن الواقع لنفس الأمر ظرف لنفسه كما هو الحال في بقية الملازمات. فإلى هنا علم أن حجية القاطع غير قابلة للجعل، ولا تناله يد الجعل، لأن اللازم الذاتي الذي لا ينفك عن الشيء لا يمكن أن تناله يد الجعل، كما أن الذاتي بالمعنى الأول يعني جنس الشيء أو فصل الشيء، المركب منهما هو ذات الشيء، كما أنه لم يكن قابلا للجعل هذا أيضا غير قابل للجعل. ومن هنا يعني يظهر أنه غير قابل للمنع أيضا، كما أن الحجية غير قابلة للجعل إثباتا غير قابلة للجعل نفيا. فليس للمولى المانع عن اتباع قطعين وينهى عبده عن العمل بقطعه، هذا أيضا لا يمكن، لأن الذاتي لا يتخلف عن الشيء، ولا يمكن رفع هذا الذاتي عن حاله حال الزوجية بالنسبة إلى الأربعة من لوازم الذات. وما كان من لوازم الذات غير قابل للنفي كما هو غير قابل للإثبات، على أنه كما ذكره بالكفاية إذا نهى المولى عن العمل بالقياس فإن كان القطع مصادفا للواقع ففيه اجتماع الزدين، المفروض أن المولى أمره بهذا الفعل كيف ينهاه عنه. وإذا فرضنا أن قطعه كان مخالفا للواقع فهو اجتماع الزدين في اعتقاد القاطع لأنه يرى قطعه مصادفا للواقع وموافقا للواقع، فكيف يمكن أن يصدق حكما آخر على خلاف ذلك؟ الحكم الثاني غير قابل للتصديق بعد فرض قطعه للحكم الأول، على كلا التقديرين لا يمكن النهي عن العمل بالقياس، فيلزم العمل بالقياس باعتبار أن هذا من لوازمه غير قابل للانفكاك عنه. هذا تمام كلامنا في حجية القياس، ويقع السلام في التجاري إن شاء الله تعالى.